صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا بسم الله الرحمن الرحيم بسم إِنَّ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب والضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. زدت في شرف النبي صلى الله عليه وسلم خيرتي الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وهكذا كتب يمين الاسلام عشنا في رحاب التلاوه القرانيه المباركه. تلا علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيله القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور القاري بتحرير الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينه القاهره. نقلنا لكم الاحدث الاذاعات الهندسيه والامور الكهربائيه ومخازن غرى شرقوره وقصر الضيافه المتنقل في جميع انحاء الجمهوريه والخدمه في الدكان الممتازه اداره الحاج عادل شاكر بمنشاه القناطر. أيها السادة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.